بسم الله الرحمن الرحيم. من ورد يوم الاثنين من كتاب دلائل الخيرات لسيدي محمد بن سليمان الجزولي الحسني الشاذلي رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء دلائله في الدارين آمين. أسماء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أسماء سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا أحمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا حامد صلى الله عليه وسلم، سيدنا محمود صلى الله عليه وسلم، سيدنا أحيد صلى الله عليه وآله وسلم، سيدنا أحيد صلى الله عليه وسلم، سيدنا وحيد صلى الله عليه وسلم، سيدنا ماح صلى الله عليه وسلم، سيدنا حاشر صلى الله عليه وسلم، سيدنا عاقب صلى الله عليه وسلم، سيدنا طه صلى الله عليه وسلم، سيدنا ياسين صلى الله عليه وسلم، سيدنا طاهر صلى الله عليه وسلم، سيدنا مطهر صلى الله عليه وسلم، سيدنا مطهر صلى الله عليه وسلم، سيدنا طيب صلى الله عليه وسلم، سيدنا سيد صلى الله عليه وسلم، سيدنا رسول صلى الله عليه وسلم، سيدنا نبي صلى الله عليه وسلم، سيدنا رسول الرحمة صلى الله عليه وسلم، سيدنا قيم صلى الله عليه وسلم، سيدنا جامع صلى الله عليه وسلم، سيدنا مكتف صلى الله عليه وسلم، سيدنا مقفى صلى الله عليه وسلم، سيدنا مقفي صلى الله عليه وسلم، سيدنا رسول الملاحم صلى الله عليه وسلم، سيدنا رسول الراحة صلى الله عليه وسلم، سيدنا كامل صلى الله عليه وسلم، سيدنا إكليل صلى الله عليه وسلم، سيدنا مدثر صلى الله عليه وسلم، سيدنا مزمل صلى الله عليه وسلم، سيدنا عبد الله صلى الله عليه وسلم، سيدنا حبيب الله صلى الله عليه وسلم، سيدنا صفي الله صلى الله عليه وسلم، سيدنا نجي الله صلى الله عليه وسلم، سيدنا كليم الله صلى الله عليه وسلم، سيدنا خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم، سيدنا خاتم الرسل صلى الله عليه وسلم، سيدنا محيي صلى الله عليه وسلم، سيدنا منجن صلى الله عليه وسلم، سيدنا منجن صلى الله عليه وسلم، سيدنا مذكر صلى الله عليه وسلم، سيدنا مذكر صلى الله عليه وسلم، سيدنا ناصر صلى الله عليه وسلم، سيدنا منصور صلى الله عليه وسلم، سيدنا نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم، سيدنا نبي التوبة صلى الله عليه وسلم، سيدنا حريص عليكم صلى الله عليه وسلم، سيدنا معلوم صلى الله عليه وسلم، سيدنا شئير صلى الله عليه وسلم، سيدنا شاهد صلى الله عليه وسلم، سيدنا شهيد صلى الله عليه وسلم، سيدنا مشهود صلى الله عليه وسلم، سيدنا بشير صلى الله عليه وسلم، سيدنا مبشر صلى الله عليه وسلم، سيدنا مبشر صلى الله عليه وسلم، سيدنا نذير صلى الله عليه وسلم، سيدنا منذر صلى الله عليه وسلم، سيدنا نور صلى الله عليه وسلم، سيدنا سراج صلى الله عليه وسلم، سيدنا مصباح صلى الله عليه وسلم، سيدنا هدى صلى الله عليه وسلم، سيدنا مهدي صلى الله عليه وسلم، سيدنا مهدي صلى الله عليه وسلم، سيدنا منير صلى الله عليه وسلم، سيدنا داع صلى الله عليه وسلم، سيدنا مدعو صلى الله عليه وسلم، سيدنا مجيب صلى الله عليه وسلم، سيدنا مجاب صلى الله عليه وسلم، سيدنا حفي صلى الله عليه وسلم، سيدنا عفو صلى الله عليه وسلم، سيدنا ولي صلى الله عليه وسلم، سيدنا حق صلى الله عليه وسلم، سيدنا قوي صلى الله عليه وسلم، سيدنا أمين صلى الله عليه وسلم، سيدنا مأمون صلى الله عليه وسلم، سيدنا كريم صلى الله عليه وسلم، سيدنا مكرم صلى الله عليه وسلم، سيدنا مكرم صلى الله عليه وسلم، سيدنا مكين صلى الله عليه وسلم، سيدنا متين صلى الله عليه وسلم، سيدنا مبين صلى الله عليه وسلم، سيدنا مبين صلى الله عليه وسلم، سيدنا مؤمل صلى الله عليه وسلم، سيدنا مؤمل صلى الله عليه وسلم، سيدنا وصول صلى الله عليه وسلم، سيدنا ذو قوة صلى الله عليه وسلم، سيدنا ذو حرمة صلى الله عليه وسلم، سيدنا ذو مكانة صلى الله عليه وسلم، سيدنا ذو عز صلى الله عليه وسلم، سيدنا ذو فضل صلى الله عليه وسلم، سيدنا مطاع صلى الله عليه وسلم، سيدنا مطيع صلى الله عليه وسلم، سيدنا قدم صدق صلى الله عليه وسلم، سيدنا رحمة صلى الله عليه وسلم، سيدنا بشرى صلى الله عليه وسلم، سيدنا غوث صلى الله عليه وسلم، سيدنا غيث صلى الله عليه وسلم، سيدنا غياث صلى الله عليه وسلم، سيدنا غياث صلى الله عليه وسلم، سيدنا نعمة الله صلى الله عليه وسلم، سيدنا هدية الله صلى الله عليه وسلم، سيدنا عروة الوثقى صلى الله عليه وسلم، سيدنا صراط الله صلى الله عليه وسلم، سيدنا صراط المستقيم صلى الله عليه وسلم، سيدنا ذكر الله صلى الله عليه وسلم، سيدنا سيف الله صلى الله عليه وسلم، سيدنا حزب الله صلى الله عليه وسلم، سيدنا النجم الثاقب صلى الله عليه وسلم، سيدنا مصطفى صلى الله عليه وسلم، سيدنا مجتبى صلى الله عليه وسلم، سيدنا منتقى صلى الله عليه وسلم، سيدنا منتقي صلى الله عليه وسلم، سيدنا أمي صلى الله عليه وسلم، سيدنا مختار صلى الله عليه وسلم، سيدنا أجير صلى الله عليه وسلم، سيدنا جبار صلى الله عليه وسلم، سيدنا أبو القاسم صلى الله عليه وسلم، سيدنا أبو الطائر صلى الله عليه وسلم، سيدنا أبو الطيب صلى الله عليه وسلم، سيدنا أبو إبراهيم صلى الله عليه وسلم، سيدنا مشفع صلى الله عليه وسلم، سيدنا شفيع صلى الله عليه وسلم، سيدنا صالح صلى الله عليه وسلم، سيدنا مصلح صلى الله عليه وسلم، سيدنا مهيمن صلى الله عليه وسلم، سيدنا صادق صلى الله عليه وسلم، سيدنا مصدق صلى الله عليه وسلم، سيدنا مصدق صلى الله عليه وسلم، سيدنا صدق صلى الله عليه وسلم، سيدنا سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، سيدنا إمام المتقين صلى الله عليه وسلم، سيدنا قائد الغر المحجلين صلى الله عليه وسلم، سيدنا خليل الرحمن صلى الله عليه وسلم، سيدنا بر صلى الله عليه وسلم، سيدنا مبر صلى الله عليه وسلم، سيدنا مبر صلى الله عليه وسلم، سيدنا مبر صلى الله عليه وسلم، سيدنا وجيه صلى الله عليه وسلم، سيدنا نصيح صلى الله عليه وسلم، سيدنا ناصح صلى الله عليه وسلم، سيدنا وكيل صلى الله عليه وسلم، سيدنا متوكل صلى الله عليه وسلم، سيدنا كفيل صلى الله عليه وسلم، سيدنا شفيق صلى الله عليه وسلم، سيدنا مقيم السنة صلى الله عليه وسلم، سيدنا مقدس صلى الله عليه وسلم، سيدنا مقدس صلى الله عليه وسلم، سيدنا روح القدس صلى الله عليه وسلم، سيدنا روح الحق صلى الله عليه وسلم، سيدنا روح القسط صلى الله عليه وسلم، سيدنا كاف صلى الله عليه وسلم، سيدنا مكتف صلى الله عليه وسلم، سيدنا بالغ صلى الله عليه وسلم، سيدنا مبلغ صلى الله عليه وسلم، سيدنا مبلغ صلى الله عليه وسلم، سيدنا شاف صلى الله عليه وسلم، سيدنا واصل صلى الله عليه وسلم، سيدنا موصول صلى الله عليه وسلم، سيدنا سابق صلى الله عليه وسلم، سيدنا سائق صلى الله عليه وسلم، سيدنا هاد صلى الله عليه وسلم، سيدنا مهد صلى الله عليه وسلم، سيدنا مقدم صلى الله عليه وسلم، سيدنا مقدم صلى الله عليه وسلم، سيدنا عزيز صلى الله عليه وسلم، سيدنا فاضل صلى الله عليه وسلم، سيدنا مفضل صلى الله عليه وسلم، سيدنا مفضل صلى الله عليه وسلم، سيدنا فاتح صلى الله عليه وسلم، سيدنا مفتاح صلى الله عليه وسلم، سيدنا مفتاح الرحمة صلى الله عليه وسلم، سيدنا مفتاح الجنة صلى الله عليه وسلم، سيدنا علم الإيمان صلى الله عليه وسلم، سيدنا علم اليقين صلى الله عليه وسلم، سيدنا دليل الخيرات صلى الله عليه وسلم، سيدنا مصحح الحسنات صلى الله عليه وسلم، سيدنا مصحح الحسنات صلى الله عليه وسلم، سيدنا مقيل العثرات صلى الله عليه وسلم، سيدنا صفوح عن الزلات صلى الله عليه وسلم، سيدنا صاحب الشفاعة صلى الله عليه وسلم، سيدنا صاحب المقام صلى الله عليه وسلم، سيدنا صاحب القدم صلى الله عليه وسلم، سيدنا مخصوص بالعز صلى الله عليه وسلم، سيدنا مخصوص بالمجد صلى الله عليه وسلم، سيدنا مخصوص بالشرف صلى الله عليه وسلم، سيدنا صاحب الوسيلة صلى الله عليه وسلم، سيدنا صاحب السيف صلى الله عليه وسلم، سيدنا صاحب الفضيلة صلى الله عليه وسلم، سيدنا صاحب الإزار صلى الله عليه وسلم، سيدنا صاحب الحجة صلى الله عليه وسلم، سيدنا صاحب السلطان صلى الله عليه وسلم، سيدنا صاحب الرداء صلى الله عليه وسلم، سيدنا صاحب الدرجة الرفيعة صلى الله عليه وسلم، سيدنا صاحب التاج صلى الله عليه وسلم، سيدنا صاحب المغفر صلى الله عليه وسلم، سيدنا صاحب اللواء صلى الله عليه وسلم، سيدنا صاحب المعراج صلى الله عليه وسلم، سيدنا صاحب القضيب صلى الله عليه وسلم، سيدنا صاحب البراق صلى الله عليه وسلم، سيدنا صاحب الخاتم صلى الله عليه وسلم، سيدنا صاحب العلامة صلى الله عليه وسلم، سيدنا صاحب البرهان صلى الله عليه وسلم، سيدنا صاحب البيان صلى الله عليه وسلم، سيدنا فصيح اللسان صلى الله عليه وسلم، سيدنا مطهر الجنان صلى الله عليه وسلم، سيدنا مطهر الجنان صلى الله عليه وسلم، سيدنا رؤوف صلى الله عليه وسلم، سيدنا رحيم صلى الله عليه وسلم، سيدنا أذن خير صلى الله عليه وسلم، سيدنا صحيح الإسلام صلى الله عليه وسلم، سيدنا سيد الكونين صلى الله عليه وسلم، سيدنا عين النعيم صلى الله عليه وسلم، سيدنا عين الغر صلى الله عليه وسلم، سيدنا سعد الله صلى الله عليه وسلم، سيدنا سعد الخلق صلى الله عليه وسلم، سيدنا خطيب الأمم صلى الله عليه وسلم، سيدنا علم الهدى صلى الله عليه وسلم، سيدنا كاشف الكرب صلى الله عليه وسلم، سيدنا رافع الرتب صلى الله عليه وسلم، سيدنا عز العرب صلى الله عليه وسلم، سيدنا صاحب الفرج صلى الله عليه وعلى آله. اللهم يا رب بجاه نبيك المصطفى ورسولك المرتضى، طهر قلوبنا من كل وصف يباعدنا عن مشاهدتك ومحبتك، وأمتنا على السنة والجماعة والشوق إلى لقائك يا ذا الجلال والإكرام. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، والحمد لله رب العالمين. دعاء النية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وحسبي الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إني أبرأ إليك من حولي وقوتي إلى حولك وقوتك. اللهم إني نويت بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم امتثالا لأمرك وتصديقا لنبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ومحبة فيه وشوقا إليه وتعظيما لقدره ولكونه أهلا لذلك، فتقبلها مني بفضلك وإحسانك، وأزل حجاب الغفلة عن قلبي، واجعلني من عبادك الصالحين. اللهم زده شرفا على شرفه الذي أوليته، وعزا على عزه الذي أعطيته، ونورا على نوره الذي منه خلقته، وأعل مقامه في مقامات المرسلين، ودرجته في درجات النبيين، وأسألك رضاك ورضاه يا رب العالمين، مع العافية الدائمة والموت على الكتاب والسنة والجماعة وكلمتي الشهادة على تحقيقها من غير تغيير ولا تبديل. واغفر لي ما ارتكبته بمنك وفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وأزواجه وذريته، كما صليت على سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وأزواجه وذريته، كما باركت على آل سيدنا إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله، كما صليت على سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم وترحم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما ترحمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما تحننت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما سلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وارحم سيدنا محمدا وآل سيدنا محمد وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت ورحمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم داحي المدحوات وبارئ المسموكات وجبار القلوب على فطرتها شقيها وسعيدها، اجعل شرائف صلواتك ونوامي بركاتك ورأفة تحننك على سيدنا محمد عبدك ورسولك الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والمعلن الحق بالحق والدامغ لجيشات الأباطيل كما حمل فاطلع بأمرك بطاعتك مستوفزا في مرضاتك واعيا لوحيك حافظا لعهدك ماضيا على نفاذ أمرك حتى أورى قبس اللقابس آلاء الله تصل بأهله أسبابه به هدية القلوب بعد فوضات الفتن والإثم وأبهج موضحات الأعلام ونائرات الأحكام ومنيرات الإسلام، فهو أمينك المأمون وخازن علمك المخزون وشهيدك يوم الدين وبعيثك نعمة ورسولك بالحق رحمة. اللهم أفسح له في عدنك واجزه مضاعفات الخير من فضلك مهنآت له غير مكدرات من فوز ثوابك المحلول وجزيل عطائك المعلول. اللهم أعلي على بناء الناس بناءه وأكرم مثواه لديك ونزله وأتمم له نوره واجزه من ابتعاثك له مقبول الشهادة ومرضي المقالة ذا منطق عدل وخطة فصل وبرهان عظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لبيك اللهم ربي وسعديك صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين والنبيين والصديقين والشهداء والصالحين وما سبح لك من شيء يا رب العالمين على سيدنا محمد بن عبد الله خاتم النبيين وسيد المرسلين وإمام المتقين ورسول رب العالمين الشاهد البشير الداعي إليك بإذنك السراج المنير عليه السلام. اللهم اجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك على سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين سيدنا محمد عبدك ورسولك إمام الخير وقائد الخير ورسول الرحمة. اللهم ابعثه مقاما محمودا يغبطه فيه الأولون والآخرون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأولاده وأزواجه وذريته وأهل بيته وأصهاره وأنصاره وأشياعه ومحبيه وأمته وعلينا معهم أجمعين يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد عدد من صلى عليه وصل على سيدنا محمد عدد من لم يصل عليه وصل على سيدنا محمد كما أمرتنا بالصلاة عليه وصل عليه كما يحب أن يصلى عليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما أمرتنا أن نصلي عليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما هو أهله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما تحب وترضاه له. اللهم يا رب سيدنا محمد وآل سيدنا محمد صل على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد وأعط سيدنا محمد الدرجة والوسيلة من جنة. اللهم يا رب سيدنا محمد وآل سيدنا محمد اجز سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أهل بيته. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد حتى لا يبقى من الصلاة شيء، وارحم سيدنا محمدا وآل سيدنا محمد حتى لا يبقى من الرحمة شيء، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد حتى لا يبقى من البركة شيء، وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد حتى لا يبقى من السلام شيء. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في النبيين، وصل على سيدنا محمد في المرسلين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم أعط سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة الكبيرة. اللهم إني آمنت بسيدنا محمد ولم أره، فلا تحرمني في الجنان رؤيته، وارزقني صحبته، وتوفني على ملته، واسقني من حوضه مشربا رويا سائغا هنيئا لا نظمأ بعده أبدا، إنك على كل شيء قدير. اللهم أبلغ روح سيدنا محمد مني تحية وسلاما. اللهم وكما آمنت بسيدنا محمد ولم أره، فلا تحرمني في الجنان رؤيته. اللهم تقبل شفاعة سيدنا محمد الكبرى، وارفع درجته العليا، وآته سؤله في الآخرة والأولى، كما آتيت سيدنا إبراهيم وسيدنا موسى. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد نبيك ورسولك، وسيدنا إبراهيم خليلك وصفيك، وسيدنا موسى كليمك ونجيك، وسيدنا عيسى روحك وكلمتك، وعلى جميع ملائكتك ورسلك وأنبيائك وخيرتك من خلقك وأصفيائك وخاصتك وأوليائك من أهل أرضك وسمائك، وصلى الله على سيدنا محمد عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته وكما هو أهله، وكلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون، وعلى أهل بيته وعترته الطاهرين، وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أزواجه وذريته، وعلى جميع النبيين والمرسلين والملائكة والمقربين وجميع عباد الله الصالحين عدد ما أمطرت السماء منذ بنيتها، وصل على سيدنا محمد عدد ما أنبتت الأرض منذ دحوتها، وصل على سيدنا محمد عدد النجوم في السماء فإنك أحصيتها، وصل على سيدنا محمد عدد ما تنفست الأرواح منذ خلقتها، وصل على سيدنا محمد عدد ما خلقت وما تخلق وما أحاط به علمك وأضعاف ذلك. اللهم صل عليهم عدد خلقك ورضاء نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك ومبلغ علمك وآياتك. اللهم صل عليهم صلاة تفوق وتفضل صلاة المصلين عليهم من الخلق أجمعين كفضلك على جميع خلقك. اللهم صل عليهم صلاة دائمة مستمرة الدوام على مر الليالي والأيام، متصلة الدوام لا انقضاء لها ولا انصرام على مر الليالي والأيام، عدد كل وابل وطل. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وسيدنا إبراهيم خليلك، وعلى جميع أنبيائك وأصفيائك من أهل أرضك وسمائك عدد خلقك ورضاء نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك ومنتهى علمك وزنة جميع مخلوقاتك، صلاة مكررة أبدا عدد ما أحصى علمك وملء ما أحصى علمك وأضعاف ما أحصى علمك، صلاة تزيد وتفوق وتفضل صلاة المصلين عليهم من الخلق أجمعين كفضلك على جميع خلقك. اللهم اجعلني ممن لزم ملة نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وعظم حرمته وأعز كلمته وحفظ عهده وذمته ونصر حزبه ودعوته وكثر تابعيه وفرقته ووافى زمرته ولم يخالف سبيله وسنته. اللهم إني أسألك الاستمساك بسنته وأعوذ بك من الانحراف عما جاء به. اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه سيدنا محمد نبيك ورسولك صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك من شر ما استعاذك منه سيدنا محمد نبيك ورسولك صلى الله عليه وسلم. اللهم اعصمني من شر الفتن، وعافني من جميع المحن، وأصلح مني ما ظهر وما بطن، ونق قلبي من الحقد والحسد، ولا تجعل علي تباعة لأحد. اللهم إني أسألك الأخذ بأحسن ما تعلم، والترك لسيه ما تعلم، وأسألك التكفل بالرزق، والزهد في الكفاف، والمخرج بالبيان من كل شبهة، والفلج بالصواب في كل حجة، والعدل في الغضب والرضا، والتسليم لما يجري به القضاء، والاقتصاد في الفقر والغنى، والتواضع في القول والفعل، والصدق في الجد والهزل. اللهم إن لي ذنوبا فيما بيني وبينك، وذنوبا فيما بيني وبين خلقك، اللهم ما كان لك منها فاغفر، وما كان منها لخلقي فتحمله عني، واغنني بفضلك إنك واسع المغفرة. اللهم نور بالعلم قلبي، واستعمل بطاعتك بدني، وخلص من الفتن سري، واشغل بالاعتبار فكري، وقني شر وساوس الشيطان، وأجرني منه يا رحمن، حتى لا يكون له علي سلطان. آمين يا رب العالمين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.